ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا فاصبر على ما يقولون فاصبر على ما يقولون بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج Oh, وسلم يوم ينادي المنادي من نال قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فذكر فذكر بالقرآن من يعطاك عيد. بسم الله يكون أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بذات البلد وأستحل بذات البلد ووالد وما ولد له قد خلق أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. بسم الله يا ذلك الكتاب لا ريب فيه.